انا جاي من ضمن الاخبار انا مستر ميت مهرجان العرب داوود الجوني كان في تونس كثير اعمال الفن. هنا الدور يمكن مو خليجي ولكن الجوائز التي اخذت في هذا المهرجان بالذات من اتجاه المملكه العربيه السعوديه كانت اربع اعمال وهي برنامج حضر الاسلام وبرنامج حضر ورد وبرنامج براءة الإمامة وبرنامج الحضر. احنا نبارك لهذه البرامج نقول يعطيكم العافية وعطاكم على القوة وان شاء الله سنة وكل سنة اعمالنا في البلاد السعودية تحرز تقدما في الجوائز على المستوى المحلي والعربي.